السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نبدأ النهاردة بإذن الله تعالى العارية أو العاري في الصلاة. طيب، هنا بيقول لك قد لا تجد المرأة ما تستر به ما يجب ستره في الصلاة. طبعا احنا خدنا ان المرأة في الصلاة تستر جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين. طيب افرضي ان المرأة دي مثلا مأسورة، نفرض مثلا انها مكرهة، حبسينها مثلا في أوضة إكراه ده، وما فيش معاها اي لبس انها تستتر بيه عشان تصلي، هل مش هتصلي ولا تعمل ايه بقى؟ هنا ما تملك لبس، طبعا عارفين لو مقصورة ما فيش، مش هيدوها لبس ولا غيره، ولا ان كانت مثلا زي ما بنقول مكرهة انها تكون في مكان معين والمكان ده مغلق، لا تستطيع ان يكون عندها ثياب او يصل لها ثياب تغطي ايه جسدها. طب هتصلي ازاي؟ طيب هنا بيقولك تعذرت عليها السترة، يبقى هنا تعذر للمرأة دي انها تستتر في الصلاة، فيجوز لها ان تصلي وبعض اجزاء جسدها مكشوفة كالرأس او الشعر او جزء من الجسم، يجوز هذا الامر لان هي لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وكذلك اذ لم تجد شيئا تستتر به جسدها جاز لها ان تصلي وهي ايه عارية ولا اعادة عليها، ما فيش اعادة. قال ابن المنذر لو لم تجد ثوبا تستتر به صلت عريانة ولا إعادة عليها. طبعا ده بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة، لأن طبعا إحنا هناخد برضو عورة الرجل في الصلاة، بس طبعا إحنا دلوقتي بنتكلم عن يعني الكتاب كمان يخص عورة النساء، فهنا بيتكلم على النساء. طيب صفة ستر العراة بقى، وأنا كيف تصلي من تعذر عليها التستر أو السترة وكانت عارية لا تجد لها ثوبا تصلي فيه؟ اختلف أهل العلم. هنا بقى في أكتر يعني زي ما بنقول أكتر من كيفية ذكرها أهل العلم. أول كيفية ذكرها بعض العلماء إنها تصلي وهي جالسة وتومئ إماء، يعني هتقعد وتجلس، لأن جبالك هي كده جسمها مستتر ما عندهاش ثياب تستر به جسدها، يبقى هتجلس بقى، سواء بقى هتجلس على كرسي على سرير او هتجلس على الارض، وهتركع وتسجد ازاي؟ بالايماء، يعني الايماء انها تحرك راسها في السجود والركوع. يبقى طول الصلاة هتبقى جلسة تجلس تقعد وتحرك رأسها في السجود وفي الركوع، الرأس بس. الايماء في اللغة هو تحريك الرأس، طبعا تحريك الرأس في السجود بيبقى ايه يعني اكتر انخفاضا من الركوع، ده اسمه الايماء. يبقى الايماء تحرك رأسها في السجود وفي الركوع وهي بتصلي وهي ايه جالسة، ده ذهب اليه بعض اهل العلم. طيب في علماء تانيين ذهبوا الى يعني كيفية اخرى، قالوا بل تصلي وهي قائمة، تصلي واقفة، لان الصلاة وهي جالسة بغير حجة ولا دليل عليها، لا مفيش دليل انها تصلي وهي جالسة او انها تومئ برأسها، لا. يبقى هنا الرأي التاني ان هي هتقف وهي بتصلي وهتركع وهتسجد زي الصلاة بتاعتنا العادية. طبعا هنا اللي هو ذهب الى الرأي التاني قال لك يصلي العريان قائما يركع لا يجزئه غير ذلك للثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم إن لم تستطع فقاعدا. قالك هو دلوقتي هي مستطيعة أنها تقف، يبقى تقف وتركع وتسجد، ده الرأي الثاني. طيب، وبيقول لك إن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: كان بي الناسور. الناسور ده يعني حاجة تشبه البواسير كده، واخدين بالكم، حاجة تشبه البواسير، بتبقى يعني زي فتحة كده ما بين الإليتين. هي طبعا بتبقى صعبة جدا، لأن ممكن ما بيقدرش الواحد يعني لا يقف ولا يقعد، ولا بيبقى الحالة صعبة زي البواسير كده. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عمران بيقول إن سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة كيف يصلي، فقال: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا حالته هنا مريض، فقال له: والله لو استطعت إن أنت تصلي قائما صلي قائما. طب مش مستطيع، مش قادر أقف، قال له: اجلس صلي وانت جالس. طب إن لم تستطيع وهو جالس مش قادر، مريض يا بنات، هيصلي على جنب، هيبقى ازاي على جنب؟ عارفين الجنازة؟ عارفين الجنازة لما بتوضع امام الامام هو هكذا، تنامي زي الجنازة كده، ويكون ايه وشك في اتجاه القبلة. ده ان لم يعني المريض لا يستطيع ان يصلي ايه جالس. طيب هنا بقى يعني عمرو سليم بيقول لك بقى، وفي رأي وسط ما بين القولين، وده زي ما بيقول عمرو سليم يعني ده رأي يعني المذهب اعدل، يعني يعتبر كده ايه حاجة فيها عدالة شوية بالنسبة لحالة الايه العريانة دي، وده اللي ذهب اليه الامام احمد ابن حنبل. قال لك ان هي بيقول لك بقى، وثمت قول ثالث وهو وسط بين القولين، وهو ان تصلي العارية وكذلك العاري وهي جالسة، ولكن تركع وتسجد ولا تومئ. يبقى هتجلس بس ايه لما يجي الركوع هتقوم تركع، ولما يجي السجود هتسجد، واخدين بالكم؟ فده طبعا وسط ما بين المذهبين الايه الاولين. ونقى ابن المنذر عنه انه قال: يركعون ويسجدون ولا ايه ولا يومئون، يعني ما فيش الايماء، الايماء اللي هو تحريك الراس في السجود والركوع، لا، يبقى تصلي وهي جالسة وهتركع وهتسجد. وده يعني بيقولك المذهب الأعدل، وده الأدلة بتشير إليه. فإنما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين قال الصلاة قاعدا والصلاة على جنب، وأجاز له ترك القيام في الصلاة للعلة، وهي علة أكبر من عدم توفر السترة. بيقولك يعني دلوقتي النبي أجاز لعمران بن حسين إنه هو يصلي وهو جالس عشان مريض. طب دلوقتي المرأة ديت عارية، فبيقول لك هل في علة أكتر من إن هي عارية فتجلس؟ يعني بيقول لك هيبقى أكثر تستر ليها، وتبتدي إن هي إيه وهي يعني تصلي وهي جالسة وتركع وتسجد. ماشي كده؟ يبقى دي كيفية صلاة العريان أو العارية اللي هم لا يجدوا ما يسترون العورة بتاعته. طيب مفهوم كده يا بنات؟ طب هننتقل بعد كده لحكم صوت المرأة. عايزاكي تنتبهي لي بقى، حكم صوت المرأة. طبعا بيقولك يعني من المسائل المختلف فيها صوت المرأة، هل هو عورة أم ليس بعورة؟ بيقولك طبعا هنا الأدلة النقلية ان صوت المرأة ليس بعورة، ان صوت المرأة ليس بعورة. طيب ايه الادلة على ان صوت المرأة ليس بعورة؟ قال لك الدليل الاول ما رواه البخاري ومسلم عن محمد ابن سعد عن أبيه قال: استأذن عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش. طبعا يمكن انتوا أخذت الحديث ده في الأدب المفرد، النساء قاعدة بتكلم النبي صلى الله عليه وسلم وأصواتهم عالية، عالية أصواتهن على صوته. خدي بالك النساء بقى عماله تتكلم، ودي تكلم دي، واحده بتسال، ففي صوت النساء ماله عالي. فلما استأذن عمر تبادرنا الحجاب. خدي بالك ان هم يعني النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إنا لا نقدر عليك، يعني لا نقدر عليك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم طبعا كان بيجلس مع الصحابة وبيعلمهم العلم وبيذكرهم، فقالوا له يعني احنا عايزين احنا كمان يبقى لنا ايه يوم خاص بينا، إنا لا نقدر عليك، يعني الصحابة بيبقوا معاك واحنا بنبقى عايزين نسأل نستفسر، ف إنا لا نقدر عليك في مجلسك، فواعدنا يوما نأتيك فيه. يعني احنا بتبقى انت جالس في المجلس ومعاك الصحابة وما بنعرفش نسألك على أسئلة احنا عايزين نسألها، فيعني حدد لنا يوم نيجي فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ايه قال نعم، وكان يعني المجلس بتاع النساء ده مع النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبقى يوم الاثنين. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع النساء وما بينه وما بينهم في ستار، واخدين بالكم؟ يعني النساء جلسة وفي ستار، والنبي ايه مش جالس بقى مع بعض، لا النبي جالس وما بينه وما بين النساء ستار، حجاب كده زي ستارة. طيب لما عمر، فلما استأذن عمر تبادرنا الحجاب. يعني ايه تبادرنا الحجاب؟ هما كانوا جالسين مع النبي صلى الله عليه وسلم من وراء ستار، اول ما سمعوا صوت عمر دخلوا الغرف. انتوا عارفين ان غرف النبي صلى الله عليه وسلم وحجراته كانت في المسجد، جريوا بسرعه دخلوا الايه الغرف. فاذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل، والنبي صلى الله عليه وسلم يضحك. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم حس بيهم، تتخيلي كده النساء قاعده وأول ما سمعوا أن عمر داخل قاموا جري، دخلوا فين؟ الغرفة عند النبي صلى الله عليه وسلم هناك عند أمهات المؤمنين. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم التصرف ده، فقال عمر أضحك الله سنك يا رسول الله، يعني بأبي أنت وأمي، يعني أضحك الله سنك بأبي أنت وأمي. فقال عجبت، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لعمر بقى عجبت من هؤلاء اللاتي كنا عندي، أنا يعني كنت متعجب جدا من النساء اللي كانت عندي دي. فلما سمعنا صوتك تبادرنا الحجاب، أول ما سمعوا إن صوتك جري ودخلوا جوه. قال عمر فأنت يا رسول الله كنت أحق أن إيه يهبن. ثم أقبل عليهن، ها جالهم بقى، فقال أي عدوات أنفسهن أتهبنني ولم تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هو هنا عمال إيه يديهم، إزاي أنتوا خايفين مني وبتهبوني وما تهبوش النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلنا نعم. شوفي هنا خدي بالك إحنا عايزين الشاهد، قلنا نعم فأنت أفظ وأغلص. يبقى هنا النساء كلمت مين؟ عمر. وكمان النساء كلمت النبي صلى الله عليه وسلم، إذن الصوت المرأة ليس بعورة، لو كان عورة كان النبي صلى الله عليه وسلم إيه منعهم أنكر، لأن لا يجوز في حق النبي صلى الله عليه وسلم تأخير البيان عن وقت الحاجة. يعني بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يكون في موقف في إنكار هينكر، مش هيسكت، لأن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم ده إقرار، النبي لا يقر على باطل أبدا ولا يسكت عن باطل أبدا. فأنت أفظ وأغلص من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم ينكر رد، رآك الشيطان سالك فج لسلك فجا غير فجك. إيه فجك؟ يعني كان سبحان الله ده من إيه، زي ما بنقول عمر كان عنده هيبة وقوة في يعني كل حاجة محمودة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعه. الدليل الثاني اللي بيدل على ان صوت المرأة ليس بعورة، بنتكلم عن اسماء بنت يزيد، وقلنا ان اسماء بنت يزيد دي كانت خطيبة النساء، وكانت امرأة من الانصار ذو مكانة، وكانت يعني عندها فصاحة وبلاغة وقوة في البيان، انها تعرف تعبر عن المسألة بطريقة طيبة. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم خرج الى النساء، كانت جنب كان في نساء جنب المسجد، فالنبي خرج لهن، كانت اصواتهم يعني فسمع اصواتهن، سمع اصوات النساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء ان كنا اكثر حطب جهنم، انتوا اكثر حطب جهنم. قلت يا رسول لما؟ ماشي ماشي حاضر. لما ليه؟ وشوفي هنا بتقول ايه، وكنت فناديت، لا خلينا فناديت، فناديت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت جريئة على كلامه، يعني زي ما بنقول نادت النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، وكانت عندها زي ما بنقول ايه جرأة انها تتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، لان قلنا ان هي مرأة ذات فصاحة وبلغة. فقلت يا رسول الله لما، طب ليه؟ قال لان كنا اذا اعطيتنا لم تشكر. لما حد بيديكي حاجة ما بتشكريش، لما زوجك يديكي حاجة ولا يجيب لك حاجة، ايوة يجيب وغصب عنه يجيب، مش انا مسؤولة منه. ولو ابوكي ولا اخوكي جاب لك هدية ولا جاب لك حاجة يفرحك بيها برضو، مفيش جزاك الله خير، لا دي وحشة، لا دي مش عجباني، لا يجيب لي حاجة احسن، لا ده مش عارفة فلانة جالها ايه وانا جالي، لا. طب ما حد يعطيكي شيء جزاك الله خير، جميلة جدا كويسة، حتى لو يعني يعني بلاش جميلة جدا، اللي هي مش عاجباكي قولي كويسة، الله تسلم ايديك، يعني كلمة طيبة صدقة، تصدقي يعني خليكي ايه يعني كده عندك ايه زي ما بنقول ايه يعني كلام طيب تكلمي. واذا ابتليتن لم تصبر، لو بقى جالك ابتلاء ولابد ليبلوكم ايكم احسن عملة، لابد ان يبقى في ابتلاء. قال الله عز وجل لما بيبتليكي بيبتليكي عشان يضيعك؟ لا والله، بيبتليكي ليبلوكم ايكم احسن عملة، يشوف هتعملي ايه. وخدي بالك انت لو رضيتي وصبرتي ده بيبقى ليكي ايه؟ تكفير ذنوب. اول ما ينزل بلاء على الانسان بيبقى تكفير ذنوب. طب الانسان صبر احتسب، ها علو درجات، فكلها خير. شوفي النبي صلى الله عليه وسلم يقول عجب لأمر المؤمن فإن أمره كله خير، إذا أصابته ضراء ها صبر، وإذا أصابته سراء شكر. هو كده. وتبتدي إنها إيه؟ نبتدي نصبر روحنا. شوفي النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم والصبر بالتصبر، ومن راضية فله الرضا ومن سخط فله السخط. طيب يبقى هنا المرأة ما بيكون عندها صبر، ايش معنى انا وليه وكل ده ليه بس، وتبتدي تسخط كمان، يعني مش سبحان الله، ليه في ابتلاء؟ امال هي مش دنيا؟ الف لام ميم حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. لازم يبقى في ايه؟ ابتلاء. طيب فاذا امسك عنهم شكوتن، لو حد يعني عمال يديكي ويديكي ويعني حصل معاه حاجة ولا ظرف ولا اهو ها ما فيش ديك رزق معاه ما ادكيش، طبعا الدنيا تقوم ما تقعدش، وليه هو كان بيديني وش معنى وحصل ايه. طيب وإيا كنا وكفر المنعمين، وكفر المنعمين، قلت يا رسول الله وما كفر المنعمين؟ يعني ايه كفر المنعمين؟ ده مشكلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة تكون تحت الرجل، تحت رجل يعني ايه متزوجة رجل، وقد ولدت له الولدين والثلاثة، فتقول وما رأيت منك خيرا قط. يعني هنا المرأة تزوجت الرجل ومكست معه فترة من الزمن، خدي بالك عندها منه ولدين وتلاء كمان، يعني قاعدة معاه بتاع 8 10 12 سنة وجابت منه 3 ولاد، وتقول له بعد كل ده ما رأيت منك خير قط، يعني طول المدة دي ما فيش خير، كله يعني سيء كده. لكن هكذا المرأة، هكذا النساء. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن كده، مفروض ان انت ايه تجاهدي نفسك ان ما بقاش عندك العيوب دي، مش تقولي لا خلاص ما النبي قال يبقى صلى الله عليه وسلم يبقى خلاص احنا كده نعمل ايه يعني. لا، هو هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم النساء في الامور اللي هي ممكن تكون عند النساء دي، عشان النساء ايه تبتدي انها تجاهد نفسها وتمنع نفسها من هذه ايه الامور. طبعا هنا الشاهد ان يعني اسماء بتكلم النبي صلى الله عليه وسلم والنبي ايه بيكلمها، يبقى اذا هنا صوت المرأة ليس بايه بعورة، لان لو كان عورة كان النبي صلى الله عليه وسلم ايه تكلم. طب الدليل الثالث، ودي أم هانئ رضي الله عنها وأرضاها، قالت ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، عام الفتح فتح مكة، فوجدته هنا أم هانئ طبعا بنت أبي طالب، أم هانئ بنت أبي طالب أخت علي بن أبي طالب، عام فتح عام للنبي صلى الله عليه وسلم فتح في مكة، فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره. وجدت أنه بيغتسل وفاطمة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم بتستره بثوب، فسلمت علي. قالت السلام عليك رسول الله. فقال من هذه؟ فقلت أنا أم هانئ، أنا بنت أبي طالب، أنا أم هانئ بنت أبي طالب، طبعا هي كده بنت إيه؟ بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال مرحبا بأم هانئ. يبقى هنا هي ألقت السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي سأل مين؟ قالت له دي فأنا أم هانئ، قال مرحبا بأم هانئ. خد بالك إن مرحبا دي من دينا، يعني إن أنت تقولي مرحبا دي من دينك. طيب بيقول لك بقى، يعني مش معنى بقى ان صوت المرأة شعورة ان احنا بقى ايه نبقى نتكلم مع الاجانب للحاجة وغير الحاجة، لا، او تتلطف بقى، يعني ايه بقى تلين بالقول بقى وتضحك وتغني ومش، لا لا يا بنات خالص خالص، انتي تتكلمي امام الاجانب على قدر الحاجة، لاني بدون طبعا لين، يعني مش هنلين بقى في الكلام ونتكلم بطريقة كده، لا ما ينفعش، لا هتليني بالكلام ولا صوتك كده هترقي، ولا يبقى فيه مثلا تجاوز في الكلام ولا ضحك. شوفي هنا، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. طب يعني ايه بقى لا تخضعن بالقول؟ الخضوع هو اللين والترقيق والضحك، اللين هلين في الكلام، ارقق من صوتي اضحك بها، لا، او الغناء، كل ده ايه يعتبر خضوع بالقول. ليه؟ انا لو خضعت بالقول ها يطمع الذي في قلبه مرض، الرجل اللي قلبه مرض بيتأثر باللين، بان المرأة ترقق صوتها او تضحك او تغني، الرجل اللي في قلبه مرض بيتأثر بهذه الامور. شوفي هنا، فيطمع الذي في قلبه مرض. طب الرجل السوي؟ ده الرجل السوي لا يتأثر بالصوت، اللي يؤثر فيه الصوت، امال الرجل السوي يأثر فيه ايه؟ النظر. عشان كده وكل المؤمنين يغضضن من ابصارهن. هنا الله عز وجل امر، وخدت برضو قبل كده ان النظرة الاولى لو غير، لما سأل الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة قال اطرق بصرك او اصرف بصرك، وقلنا ان هنا بينظر بدون قصد، النبي قال له ايه اطرق بصرك على طول، فانما لك الاولى وعليك الثانية، يعني النظر فجأة خلاص مش هتستنى، بس اول ما تنظر بدون قصد ما بقى ما تطلش النظر، لا خلاص بتصرف بصرك. ليه؟ لان الرجل مأمور بغض بصره، والرجل السوي اصلا في ايه النظر. كان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما الصحابي جه وقال للنبي صلى الله عليه وسلم خطبت امرأة من الانصار، قال انظر اليها. هنا النبي احل الخاطب ان ينظر الى ايه؟ الى من يخطبها. والله ان وجد فيها ما يقول الزواج منها تزوج، واخدين بالكم؟ طيب، وهذا معناه انه لا يجوز للمرأة ان تتكلم مع الاجانب كما تتكلم مع زوجها. طبعا هنا بقى المفروض مع الزوج بيبقى عكس كل ده بقى، اللين بقى، الضحك، الدعابة، واخدين بالكم؟ ده يعني ده بيبقى مع الزوج، لكن مع الاجانب لا. واخدين بالكم؟ بنتكلم على قدر الحاجة بدون ايه؟ بدون خضوع. يعني ايه خضوع؟ اللي هو اللين والرقيق والضحك، لا هضحك مع الاجانب ولا هرقق صوتي ولا هلين في الكلام، كل ده يحرم. ماشي؟ يبقى هتكلم بطريقة ايه؟ جدية. طيب طيب، السلام على الأجانب ورد السلام عليهم، هل يجوز أن المرأة تلقي السلام على الرجل أو ترد السلام على الرجل؟ أبحث تاني. هل يجوز المرأة أن تبدأ الأجنبي بالسلام أو ترد عليه السلام؟ لقول الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. هل يجوز هذا الأمر؟ احنا هنا مأمورين إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فالجواب إن ذلك يجوز عند أمن الفتنة. يجوز إن المرأة تلقي السلام على الرجل الأجنبي وترد عليه السلام، بس طبعا يا بنات يعني زي ما بنقول، مش مثلا هبقى ماشية في الشارع ولاقي رجالة واقفة ولا في رجل السلام عليك، لا لا لا، ولكن يعني لو مثلا عندك جالك ضيف مثلا اخو زوجك، او طبعا في حضور زوجك واولادك او كده، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا فلان، ازاي يا ام فلان. طبعا انا لابسة الزي الاسلامي بتاعي كامل، يعني لابسة الحجاب الاسلامي، لابسة الحجاب بتاعي كامل، مثلا يعني زي بقولك هنا، شوفي في الجواب: انا ذلك يجوز عند امن الفتنة. عشان كده يعني في بعض العلماء قال ايه، المرأة يعني يجوز للمرأة يعني ان الرجل يلقي السلام على المرأة الكبيرة، اما الشاب فكرهوه لها. طبعا ده زي ده. طيب نشوف هنا ايه الادلة وبعد كده نشوف الحكم ايه. هنا عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كنا نفرح يوم الجمعة، قلت لسعد: ولما؟ فسعد بن سعد بيقول: والله ده انا كنت بفرح قوي من الجمعة. فبيقول له: ليه يعني؟ قال: كانت لنا عجوز ترسل لنا بضاعة نخيل بالمدينة، فتأخذ من أصول السلق فتطرحه في القدر وتكركر حبات الشعير. يعني كان في امرأة عجوز لما كانوا يخرجوا بعد صلاة الجمعة كانت بتعمل لهم حاجة، يعني عارفين زي ايه، مثلا نقول يعني زي ما نقول كده يعني رز، يعني حاجة زي رز بلبن كده بس بالشعير. فإذا صلينا الجمعة وانصرفنا نسلم عليها فتقدمه إلينا. اهي هيخرجوا من المسجد، المرأة العجوز دي كانت بتبقى على قاعدة على الجنب كده: السلام عليكم. اهو خدي بالك بيبقى السلام على ايه، السلام عليكم، فتقدموا ايه الينا فنفرح من اجله. وكان يعني من هدي الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم ان هم يعني ما بيتغدوش، يعني ما كانوش بياكلوا حاجة قبل صلاة الجمعة ولا ايوه حاجة زي بليلة. برافو عليك. كان من عهد يعني زي ما ناخد ان شاء الله يعني في صلاة الجمعة، احنا طبعا لينا دراسة لصلاة الجمعة، كان يعني بيذهبوا لصلاة الجمعة من الشروق، واخدين بالكم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا بيذهبوا من الشروق. فطبعا ما كانوش طبعا لا بيلحقوا ياكلوا او ان هم يعملوا القيلولة. القيلولة دي بتبقى بيناموا يعني وقت الضحى كده، فما كانوش بقى بيناموا او ان هم يردوا الا بعد ايه صلاة الجمعة. فكانوا بيفرحوا يعني عارفة بقى خارجين من الصلاة كده وجعانين، فايه المرأة العجوز دي تكون عاملة لهم الايه الطبخة دي، البليلة دي او يعني اللي من الشعير دي، وتقدمها لهم فكانوا بيفرحوا بيها. طبعا هنا الشاب بتاعنا ونسلم عليها، يبقى هنا القوا السلام على المرأة العجوز. وصح عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه ألوى بالتسليم على جماعة من النساء كنا في المسجد. وبيقولك برضو صح النبي صلى الله عليه وسلم إن كان في نساء قاعدة في المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم ألقى عليهم السلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبوب البخاري في صحيحه تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال، واخدين بالكو يعني كمان في باب يعني إن للرجال تسلم على النساء والنساء تسلم على الرجال. قال الحافظ: المراد بجوازه إذا أمنت الفتنة. طبعا هنا يا بنات وخايف يعني عمال يأكد على الفتنة ليه، يعني ما بقاش انا مثلا ماشية الشارع ولاقي رجالة واقفة واقول السلام عليكم، لا لا ما ينفعش ان انا القي السلام بهذه الفية، او ان انا مثلا يعني شباب بيعاكس ولا حاجة ويقول لي السلام عليكم ارد عليه، لا ولا ارد ولا اعبر، واخدين بالكم. ولكن لو يعني مثلا انا طالعة نازلة والايجار مثلا من جيران السلام عليكم، ما فيش مشكلة، حد قريب ليا جاي يزورني او انا راح ازوره السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، لا يوجد ما يمنع، لا يوجد ما يمنع. ده جزء قبل أن يسلم على المرأة إذا كانت يعني طبعا هنا بحدها كبيرة لا تشتهى يعني، ويجوز له أن يسلم على الشابة إذا أمنت الفتنة. طبعا هو برضو عايز إيه يحطها في إطار بحيث يحددها، ويجوز له أن يسلم على الشابة إذا أمنت الفتنة. يعني برضو نفس الحكاية، يعني برضو مش هتبقي أنت ماشية في الشارع ويجي شاب يلقي عليك السلام تردي، لا، ولا كأني شايفة ولا سامعة. تكون في جماعة، هيبص كأن تكون في جماعة مسلمين. افرضي مثلا نساء كتير كده واقفين مثلا في الشارع، لا اي مثلا واقفين بيتقابلوا هيروحوا في مكان، ومثلا راجل كبير ولا حاجة عدى عليهم السلام عليكم، ماشي. يعني هنا بيقول لك كأن تكون في جماعة من النساء، وان كان المانع هذا في عصرنا طبعا الحالي اولى طبعا على بقى يعني طبعا لغلبة المفسدة والكلام ده كله. فبيقول لك يعني لو حد عدى السلام عليكم ممكن انت، لان انت هنا في جمع من النساء. وبيقول لك برضو يعني دفعا بقى للمفسدة، ودلوقتي الزمن فسدت لا سيما إذا كانت المرأة غير متزوجة، واخدين بالكم؟ خاصة لو كانت النساء غير إيه متزوجات، لا ده تلقي على حد ولا تلقي عليك طالما أنت إيه مش عارفهم كمان. طيب، وأما رد الكبيرة السلام على الرجل فيجوز، وكذلك ابتداء بالسلام كما في قصة أم هانئ. طبعا أم هانئ ما كانتش كبيرة في السن ولا حاجة يعني. المهم، وأما الشابة فالأولى أن لا تفعله إلا إذا تأكدت من أمن الفتنة. شوف يا بنات، هو عمال أكد على أمن الفتنة. طبعا يعني ما ينفعش زي ما قلتلك إن أنا أمشي في الشارع ألقي السلام على الرجال، أو الرجال تلقي السلام عليكي كده وأنت لا لا. طيب، وأما ابتداء المحرم بالسلام أو رد السلام عليه فطبعا ده جائز. محارم المرأة بقى، خالك، عمك، اخوكي، ابوكي، طبعا ممكن انه ايه يبدأك طبعا ويلقي عليك السلام. اما من كانت الحرمة بينهما على التوقيف، اللي هي بقى المرأة وزوج اختها او المرأة وزوج خالتها، فعلى التفصيل السابق، دول طبعا يعدوا من المحارم، وبرضو هيكونوا على التفصيل، يعدوا اسفة يعدوا من الاجانب، زوج اختك او ايه، او المرأة وزوج خالتها، زوج خالتك او زوج عمتك، برضو زي ما بنقول ده يعني تحريم مش على التأبيد، ولكن تحريم مؤقت، لان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجمع المرأة مع خالتها او مع عمتها. يعني ما ينفعش ان الرجل يتزوج من خالة المرأة، يعني تبقى معاه المرأة ويتجوز خالتها، لا، او يتزوج عمتها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الامر. او العكس، يعني جوز خالتك ما ينفعش ان هو ايه يتزوجك، لان ما ينفعش ان يجمع ما بين خالتك وما بينك، واخدين بالك؟ او جوز عمتك، هنا ده تحريم على التوقيت. ولكن لو توفت العمة ممكن يتجوز ايه البنت دي، لو العمة او الخالة يعني. لو الخالة توفت او العمة توفت او طلقها ممكن ان هو يتزوج ايه، عشان كده نقول تحريم على التوقيف يعني مش مؤبد. طيب، امال ليه جت الشبهه ديت؟ ليه جت الشبهه دي؟ ليه حديث يسلم الرجال على النساء ولا تسلم النساء على الرجال؟ طبعا الحديث ده ايه منكر، يعني ضعيف، نوع من انواع الضعيف، منكر. طبعا ده يعني يسلم الرجال على النساء ولا تسلم النساء على الرجال، ده طبعا حديث ايه ضعيف. ولكن زي ما بنقول لو المراه امنت الفتنه، او في حد يعني جاي بيتك، او انت راحه بيت حد وبتلقي السلام، مش هيبقى في مشكله في القاء السلام. هنبتدي ناخد طبعا احنا الجزء اللي بعد كده، اللي هو احنا كده يعني كتاب عمرو سليم كده خلص، كتاب عمرو سليم خلص كده معانا. كان اخر جزئيه فيه اللي هي ايه حكم القاء السلام او السلام على الاجانب ورد السلام عليهم، دي اخر جزئيه كده في كتاب عمرو سليم. هتلاقي بعد كده في الملزمه بتاعتك حكم النقاب، واحنا اخذناه. بعد كده حكم لبس الالوان، حكم لبس الالوان. طيب، عن ابن عباس، رضي الله عنهما، ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض، فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم البسوا، ان شاء الله هناخدها ان دي بتدل على ايه؟ العموم، عموم يعني عموم النساء والرجال، ان يعني النبي بيحسنا ان احنا نلبس ايه؟ اللون الابيض، فانها اطهر واطيب، وكفنوا فيها موتاكم. طبعا لو النبي يقصد الرجال كان ايه؟ الرجال امتي، ولكن انا النبي صلى الله عليه وسلم البسوا كلكم من ثيابكم البياض. يبقى يجوز للمرأة بل يستحب ليها انها تلبس الايه؟ اللون الابيض. طيب، عن سبرة الجهني قال: قد كنت استمتعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة من بني عامر ببردين احمرين، ثم نهانا رسول الله عن المتعة. انتوا تعلموا اني في بداية الاسلام كان في نوع من انواع الزواج اللي هو زواج المتعة، ده كان يجوز. بعد كده طبعا في غزوة خيبر حرم النبي صلى الله عليه وسلم زواج المتعة. فانا بيقول سبرة جهني بيقول ان انا يعني تزوجت امرأة من بني عامر وكان عليها ايه؟ بردين احمرين، يعني كبسة بردين لونهم ايه؟ احمر. طيب، وعن عائشة رضي الله عنها انها مجاورة في جوف سبير، يعني كانت امنا عائشة رضي الله عنها كانت بجانب او بجوار جوف سبير، ده اللي هو جبل مكة. امنا عائشة كانت يعني قاعدة جنب جبل بمكة، وكان عليها درعا موردا، يعني كانت ده طبعا في البخاري، كانت يعني تلبس قميص لونه ورد، يعني لونه كده عارفة البني الفاتح، هو اللون ده تقريبا. طيب، وعن عكرمة أن رفاعة طلق امرأته فتزوج عبد الرحمن بن الزبير وعليها خمار أخضر، رواه البخاري. قال ابن بطال: الثياب الخضر من لباس الجنة، وكفى بذلك شرفا لها. طيب، وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة كانت مما أهدى له دحية الكلبية فكزوتها امرأتي. طبعا واخدين ده قبل كده لو تتذكر، خدنا الحديث ده قبل كده وقلنا هنا القبطية دي اللي هي نوع من القماش كان بيصنع في مصر، وبيبقى الكتان ده من الكتان ويبقى لونه أبيض أو اللون الأوف وايت. طيب، وعن البخاري: ولبست عائشة رضي الله عنها الثياب المعصفرة وهي محرمة. المعصفرة بتبقى لون أصفر كده مكتوم شوية. طيب، وروى البخاري أيضا أن الواهبة نفسها أتت النبي صلى الله عليه وسلم وعليها خمار أخضر، لونه أخضر زرعي كده، يعني لونه الأخضر اللي هو زي لون الزرع ده. يبقى الواهبة نفسها كانت بتلبس خمار أو كانت لابسة خمار أخضر. طيب، وعن أنس أنه رأى على أم كلثوم رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم برد حرير سيراء. الحرير السيراء ده بيبقى عبارة عن زي ما بنقول حرير طبيعي، ويبقى فيه زي ما نقول تقليمات كده منها فيها. طبعا بالنسبة للثياب المألمة، لو مش ملفتة للنظر بيجوز لبسها، لكن لو ملفتة لا. يعني ايه؟ يعني هي على حسب المقلم ده، بيبقى على حسب، لان مثلا في بعض تقليمات بتبقى او بعض ثياب مثلا بتلاقي ايه، هي الثياب كده، هي عارفة اللي هي بيسموها ايه، طبيعة الثوب، يعني هي بتبقى ايه مثلا خط اسود وخط زيتي غامق مثلا، انا بديكي مثال، ده ما بيبقاش ملفت للنظر خالص يا بنات، او مثلا خط اسود وخط بني غامق، ده ما فيش فيه مشكلة. لكن لما يبقى بقى مثلا خط احمر وخط اسود، لا ما ينفعش، ده زينة، ده واخدين بالكم؟ فعلى حسب ايه التقليمات. فهنا بيقولك ان هو شاف مين؟ أم كلثوم رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي لابسة بردة من حرير سيراء، يعني في ايه زي سيور كده، يعني زي ما يكون مقلم، بس زي ما بنقول مقلم، يعني هي كده طبيعة الثوب، يعني عارفة اللي بيبقى بارز شوية ده، وبقى فيه تقليمة فاتحة وتقليمة غامقة حاجة زي كده، بس طبعا ايه غير ملفتة للنظر. طيب، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتفتت، لا فالتفت إلي وعلي ريطة، فقال: ما هي ما هذه؟ فعرفت ما كره، فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورهم فقذفتها فيه، ثم أتيت من الغد، فقال: يا عبد الله، ما فعلت بالريطة؟ عملت ايه بالريطة ديت؟ فأخبرته فقال: ألا كسوتها بعض أهلك؟ فإنه لا بأس للنساء بها. خدي بالك الريطة دي بيبقى حاجة فيها حرير، نوع من الأماء، يعني بيبقى حرير طبيعي. فطبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما شافه لابس الريطة دي، ف يعني كاره طبعا، ايه اللي انت لابسه ده؟ فراح مسكها ايه وحرقها في التنور، يعني كانوا هم أهله مولعين الفرن بتاعهم، فراح ايه رماها فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم جه تاني يوم بيقول له: عملت فيها ايه؟ فاخبرته، قال له: لا، انت كنت ممكن تديها لايه؟ لاهلك، لا باس للنساء بايه؟ بانها تلبس حاجه من حرير الطبيعي. شوفي وريطة الملاءة تلبسها النساء وتكون بيضاء، بيضاء مدرجه بالعصفر، وفي دلاله طبعا على ايه؟ العصفر ده مش حرير، كان اصفر يا بنات، لونه اصفر، فاحرم هذه الماده العصفر كصبغر الرجال. طيب، هو هنا ريتا ديت كانت بيقول لك تكون بيضاء مدرجه بالعصفر، يعني بيضه كده مسفره شويه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما يكون في ثياب مسبوغه بالعصفر بالاصفر ده، يعني النبي ايه كاره هذا الثوب ليه؟ عبد الله. ولكن ممكن النساء انها ايه تلبسه، مضلعه كده. طيب، شوفي حتى نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة الحادة أن تلبس ثوبا مسبوغا إلا ثوب عصب. طيب، هنا بقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة الحادة، الحادة اللي هي مات زوجها. انت عارفة طبعا المرأة لما بتموت بيموت زوجها، المفروض ان هي بتحتد عليه او بتبقى فيه عدة، العدة بتبقى 4 شهور و10 ايام. فهنا النبي نهى عنها تلبس ثوب مسبوغ، نهى النبي عن لبس المسبوغ للمعتدة. ما ينفعش المرأة اللي هي في عدة دي تلبس ثياب الوان، فهنا الا ثوب عصب. ايه ثوب العصب ده؟ قالك ان الثوب ده بردة يمنية يصبغ وينسج ويبقى ابيض. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أجاز للنساء أنها تلبس في العدة اللون الأبيض عشان ما تكونش إيه ألوان خالص. طبعا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس المسبوغ للمعتدة بحيث أنها تلبس إيه لون أبيض بس أو أسود، وجاوز العلماء في لبس إيه السواد لأنه لا يتخذ للزينة. يبقى إذا هنا المرأة المعتدة بتلبس اللون الأبيض أو اللون الأسود بس، طب فيما عدا ذلك لا يجوز ان انت تلبسي الالوان كلها طالما لون سادة مش ملفت للنظر، زي ما بنقول سادة. طبعا احنا تكلمنا عن الجزئية دي، بس ده طبعا الاحاديث عشان تأكد لك ايه المعنى ده. طيب، عورة الرجل بقى في الصلاة، احنا طبعا تكلمنا عن عورة المرأة في الصلاة، نتكلم بقى عن عورة الرجل. اولا، العوره التي لا تصلح الصلاه لا تصلح الصلاه بغيرها، يعني العوره دي لازم تتغطى. طبعا قلنا بالنسبه للنساء كل جسد المراه عوره ما عدا الوجه والكفين في الصلاه. طب بالنسبه بقى للرجل، قال لك: من السره الى السوءتين وهما القبل والدبر، فلو اظهرهما بطلت الصلاه. دي اخر حدود الرجل، ان هو يغطي السوءتين وطبعا وما حولهما. دي يعني لو ظهرت من اي جزء بالنسبه للرجل صلاته مالها؟ باطله. طيب، واختلفوا، ده في اجماع طبعا، دي عليها اجماع، طيب واختلفوا في ايه بقى؟ في الفغز. فغز، هل الفغز عورة في الصلاة او غير عورة؟ الراجح ان هو ايه؟ كراهة ظهورهم في الصلاة. راجح في المسألة دي كراهة ظهور الفغز في الصلاة. طبعا احنا اخدنا هل الفغز عورة او غير عورة، فهنا في اختلاف، هل يغطي الفغز ولا يعني ايه حكم تغطية الفغز بالنسبة للرجل؟ قلنا الراجح ان هي ايه؟ كراهة ظهورها في الصلاة، يعني يستحب للرجل ان يغطي الفغز والركبة، يستحب ليه بس. طيب الأدلة بقى، نبتدي في الأدلة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء. يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء. إيه العاتق ده؟ اللي هو الكتاف. يبقى هنا النبي بينها، بينها عن إيه؟ إن الرجل يصلي في ثوب واحد ويكون كتافه إيه؟ عريانة. طيب وده متفق عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر: فإن كان واسعا فالتحي به، وإن كان ضيقا فأتذر به. يعني إيه؟ يعني افرضي إن الرجل عنده ثوب واحد، والثوب ده يعني واسع، واسع يعني قماش كتير يقدر يلف بيها إيه؟ يلف بيه الكتفين، ويلف بيها إيه كمان من عند السرة كده لحد الركبة. فإذا كان واسع فالتحف بيه، يعني إيه؟ لف بيه نفسك كله الكتفين ولحد ما تغطي، يعني زي هيبقى إزار ورداء، بس إيه الإزار كمان إيه يعني مغطي بيه كل إيه جسمه. يعني إذا كان واسع القماش ده معاك واسع، التحف بيه يعني إيه؟ لف بيه نفسك، لف نفسك كلها بالإيه؟ باللبس ده. طب وإن كان ضيق، إذا كان هي القماش اللي معاك مش كتير، حاجة صغيرة، فقال له هنا ائتذر به، يعني يغطي ايه؟ الجزء اللي من تحت. يبقى اذا هنا النبي صلى الله عليه وسلم اجاز ان ايه؟ ان هو يصلي وهو عاري الكتفين. خدي بالك، وان كان ضيقا فاتذر به، هيعمله ايه؟ هيغطي بيه بس العوره المغلظه بتاعته، لان هو عنده ثياب، والثياب ده ايه؟ يعني قماش مش كتير، قماش يدوبك كده يكفي ايه؟ انه يلفه على وسطه، يعني يأتذر به. طيب وده طبعا رواه البخاري ومسلم. طبعا احنا هنا بنجمع ما بين الاحاديث، هنا لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، هنا ده لا، يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هنا ايه؟ في نهي، يعني يحرم، لازم ان يغطي ايه؟ العاتق. طب بعد كده في حديث لجابر: فان كان واسعا فالتحف به، وان كان ضيقا فاعتذر به. اذا كان واسع غطي جسمك كله، العاتق بقى والجزء بتاعك اللي هو ايه؟ العوره الملظه، ده لو واسع. طب لو ضيق، لا نغطي، نعتذر، يعني غطي العوره الملظه بتاعته، وممكن يصلي كده لو هو ضيق، يصلي من غير ايه؟ حاجه على العاتق. طب هنا النبي نهى عن الصلاه والعاتق مكشوف، طب وبعد كده اقر عليها، يبقى ده بيدل على ايه؟ لما ينهى ويقر ده يدل على الايه؟ على الكراهه، لما نجمع بين الحديثين. طيب وبيقول لك: وقد فصل النووي رحمه الله هذه المساله في شرح لحديث ابو هريره المتقدم، فقال: قال مالك، هنا بقى كلام العلماء، ذهب مالك وابو حنيفه والشافعي والجمهور الى ان النهي هنا للتنزيه. يعني ايه التنزيه؟ يعني كراهه لا للتحريم. فلو صلى في ثوب واحد ساتر لعورته ليس على عاتقه منه شيء، صحت صلاته مع الكراهة. وده الايه؟ ذهب ايه الجمهور؟ ان الصلاة صحيحة، بس ايه؟ في كراهة، لان العاتق ايه؟ مش متغطي. فلو صلى في ثوب واحد ساتر لعورته وليس على عاتقه منه شيء، صحت صلاته مع الايه؟ مع الكراهة. سواء قدر، يعني كان قادر على شيء يجعله على عاتقه أم لا، يبقى على كراهة. سواء بقى هو، طب فرزي عنده بقى ثوب وملبسوش، فرزي عنده ثوب انه يغطي بيه العاتق وملبسوش، يبقى برضه هو على ايه؟ كراهة. طب يجوز الرجل ان يصلي في ثوب واحد، يبقى يجوز الرجل انه يصلي في ايه؟ ثوب واحد، يعني ثوب واحد مغطي ايه؟ العورة المغلظة. واجمع العلماء على ان الصلاة في ثوبين افضل. يعني ايه في ثوبين افضل؟ يعني ثوب يغطي بيه العوره المغلظه، وثوب يغطي بيه ايه؟ العاتق بتاعه. ده هيكون افضل طبعا ومستحب ليه. طيب في جزئيه تاني بيقول لك اتفق العلماء على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي مغطي الراس، ده كده اجماع من العلماء كلهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي وايه مغطي الراس، ده فعله خدي بالك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتموني اصلي، يبقى ناخد هنا ان ده ايه مستحب للرجل ان يغطي راسه اثناء الصلاه، يستحب للرجل ان يغطي راسه الى في الصلاه. طيب احنا ممكن نجمع تاني الجزئيه بتاعه الرجل دي بقى، نجمع بقى نقول ايه الرجل واجب عليه ان هو يغطي اثناء صلاته من السرة الى السوأتين، دي اقل حاجة يجب على الرجل ان يغطيها، لو قل عن كده الصلاة بطلت، وده عليه اجماع من الكل، ده يعني كده اقل حاجة. طيب الفخذ بقى، قالك الراجح كراهة ظهورها في الصلاة، يبقى اذا لو اظهر الرجل فخذه وهو بيصلي ها تبطل الصلاة؟ لا لا تبطل الصلاة، ولكن افضل ليه ان هو ايه يغطي، لو غطى يبقى ايه هياخد اجر، هياخد اجر. طيب بالنسبة بقى للعاتق اللي هو الكتاف، على يعني ان هو يصلي والعاتق بتاعه مكشوف، هنا الصلاة هتكون مقبولة ولكن يكره له ذلك، يكره له ذلك على كراهة، لو غطى العاتق يبقى كده ايه له اجر في ذلك، ان لم يفعل مش هيأثم. طب بالنسبة لتغطية الرأس، على استحب، على استباب ان الرجل يغطي رأسه في الصلاة. طيب كده الامر واضح بالنسبة لعورة الرجل. طيب كده احنا خلصنا اول شرطين من شروط الصلاة، اول شرط استقبال القبلة، بصوا يا بنات يعني المشكلة بس البناطيل الجنس دي ان هي طبعا لو كان بقى يعني خدي بالك ان السرة وما حواها لحد السوأتين كل ده لازم يكون متغطي، المشكلة في البناطيل دي انها بتكون ضيقة، فلما بيجي يسجد ها او يركع تلاقي ظهره بان من ورا، وبان ايه يعني ممكن تخش ايه تحت السرة، يعني احنا بنقول ما حواها يعني السرة وما حولها تلاقي ايه باين، طبعا لو بان الاجزاء ديت كده تبطل صلاة الرجل، لان يعني دي اخر حاجة لازم يغطيها، خدي لك السرة وما حولها والسوأتين ده يجب ان يغطى، فهمني؟ ما هي المشكلة في كده. المشكلة في كده يعني بقى هنا يا بنات لازم يبقى ايه يعني تنبهي ان لازم يكون ايه يعني في بقى يعني يكون مثلا في فانيلا ولا حاجة داخلية مدخلة لجوه قوي، لابس تيشيرت، يا ريت يبقى لابس تيشيرت على البنطلون ده، لو لابس تيشيرت طويل كده على البنطلون ده يبقى تمام كده، لان طبعا انت طبعا وضحي الامور دي لابنائك، لان انت سبحان الله يا بنات يعني كتير يعني تلاقي من اللي بيصلي مع الرجال يقول لك لا بيجي يسجد او يركع كل ايه العوره بتاعته باينه من وطبعا في بعض الشباب يعني تلاقي مفيش فانيلا داخلية، مش لابس التيشيرت بتاعه قصير، يجي بقى يركع ويسجد كل ده يبان ورا كده، احنا بنقول الصورة وما حولها، انت واخدة بالك؟ فكان المفروض ان الجزء اللي من ورا ده كمان برضو هيتغطى، تكون عورة مغلظة، ينفعش كده الصلاة تبطل، تبطل الصلاة. يعني شوفي هنا بيقول لك السرة الى السوأتين طبعا وما حولهما، فلو ظهرت منها شيء بطلت الصلاة. بصوا يا بنات بالنسبة لتقسيم العورة زي ما قلنا يعني ان العورة تكون مكسمة لا يجوز هذا الامر، لازم العورة ما تبقاش مكسمة يعني عارفة بالكيفية دي، لا يعني على الأقل يلبس تيشيرت قميص مغطي العورة المغلظة بتاعته اللي هي السرة وما ايه والدبر. ماشي. طيب يبقى احنا هنا دلوقتي خلصنا اول شرطين من شروط صحة الصلاة، تكلمنا عن اتجاه القبلة واستقبال القبلة لو تتذكروا، وعن ستر العورة. طبعا ستر العورة خدنا معاه كتاب عمرو سليم كله وتكلمنا فيه مباحث كثيرة جدا. تالت شرط في صحة الصلاة الطهارة. تالت شرط في صحة الصلاة الطهارة. طبعا اتفق العلماء، يعني ايه؟ اجمع العلماء على ان الطهارة للصلاة من الحدث الاكبر والاصغر شرط في صحة الصلاة، يبقى ده عليه ايه؟ اجماع من العلماء، اجماع من العلماء على ان الطهارة من الحدث الاكبر والحدث الاصغر شرط في صحة الصلاة. طيب ايه الدليل؟ لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ، وده متفق عليه. لا يقبل، ها هنا ايه؟ شرط، يبقى الوضوء شرط في صحة الصلاة. طبعا الاتفاق ما بين العلماء على الايه؟ طهارة الحدث الايه؟ الاصغر والاكبر، الاثنين مع بعض، لان طبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتوضأ من باب اولى ايه؟ لو في حدث اكبر هيغتسل. طيب ده بالنسبة للجزئية دي، خلاص كده دي شروط الصلاة، دي شروط ايه؟ الصلاة. يبقى اذا شروط الصلاة، طبعا انتوا عارفين الشرط، ها الشرط يعني ايه؟ بيكون خارج العمل وان لم يفعل بطل العمل. اتجاه القبلة، ستر العورة، الطهارة، ثلاث شروط كده. طيب بعد كده بيخشك في مبحث تاني، حكم ازالة النجاسة. حكم ازالة النجاسة، علق بالثوب بتاعك نجاسة، هل دي هتبطل الصلاة ولا هتأمي فقط ولا ايه بالظبط حكمها ايه؟ حكم ازالة النجاسة فيها قولان، القول الاول انها شرط لصحة الصلاة فلا تصح الصلاة معها، يعني لو في نجاسة الصلاة كده مالها؟ بطل، ده معنى الرأي الاول، وده مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة وقول في مذهب المالكية. يبقى إذن الجمهور على ان النجاسة ازالتها شرط في ايه؟ صحة الصلاة، يعني بحيث ان لو النجاسة دي متواجدة الصلاة مالها؟ لا تصح، باطل. طيب ويعني حكى ابن قدامة في المغني ان اكثر اهل العلم على هذا ايه؟ الرأي. القول الثاني، وده بقى يعني مشهور عن الإمام مالك وأهل الظاهر، على إن حكم إزالة النجاسة على وجوب، على وجوب، خدي بالك على وجوب معناها إيه؟ وجوب، على وجوب بمعنى إن صليتي وفي على الثوب نجاسة هتأسف، ولكن الصلاة مالها؟ لكن الشرطية معنى الشرط ايه؟ ها ان هي ايه؟ تبطل العمل، لان بتكون خارج العمل وان لم يفعل ايه؟ بطل العمل. يبقى هنا في عندنا ايه؟ رأيين، وفي من ذهب الى السنية كمان ان هي بس على استحبال. يبقى اذا القول الاول وذهب اليه جمهور العلماء على ان ايه؟ ازالة النجاسة شرط في صحة الصلاة، وده لو كده طبعا هناخد الادلة بمعنى ايه؟ ان الصلاة بطلت لو في نجاسة. طيب ذهب الامام مالك واهل الظاهر الى انه واجب فقط، واجب علينا ان احنا نزيل النجاسة. طيب الواجب بمعنى ايه؟ ان كانت في نجاسة هنقسم، والصلاة حكمها ايه؟ الصلاة صحيحة. ماشي كده؟ ماشي كده. نبدأ في أدلة من قال بالشرطية. مين اللي قال بالشرطية؟ إن شرط الجمهور. طيب عندنا بقى استدلوا أول دليل قوله تعالى وثيابك فطهر. وثيابك فطهر، قال لك إن المقصود بيها تطهر في الصلاة، لأن لو كانت المقصود بيها التطهير خارج الصلاة احنا مش واجب علينا اجماعا ان احنا نطهر ثيابنا خارج الصلاة. دلوقتي انا مثلا قاعدة وثيابي تنجست، هل واجب علي اقوم اطهرها؟ لا، ده اجماعا انا مش مطالبة بتطهير. خدي بالك انا هنا بتكلم على ايه يا بنات، يعني بتكلم على الشرع يعني، واخدين بالكو؟ لكن لما اجي اصلي لما اقول لك فطهر، يبقى هنا يقصد ايه؟ ان انا اطهر ثياب عند الصلاة. طالما كده يبقى هنا ايه؟ يبقى دي شرط. طيب رد بقى من قال بالوجوب فقط، قال لك لا استنى، اولا المقصود تطهير القلب، وده اللي فسر بيه ابن عباس الآية، قال لك بمعنى يعني لا تلبس ثيابك من كسب غير طيب، لا تلبس ثيابك من كسب ايه غير طيب. وقال لك يعني الثياب اهي موجودة دي على الحقيقة، وتطهير ده كناية عن اني تستخدم او تجيب ثياب من كسب حلال، معنى التطهير يعني كده كناية يعني. وعم مجاهد في تفسير الآية قال اصلح عملك وعملك فاصلح، فقال لك استعملها مع في الكناية عن العمل الصالح، يعني هنا ثيابك فطهر يعني اصلح عملك، طهر عملك، ويعني استخدم الثياب، ودي بيدل بيها على العمل كناية عن العمل. طيب محمد بن سيرين وابن زيد قال لك لا دي هي على حقيقتها كده، فطهر ثيابك من النجاسة. طيب تاني رد بيه اهل الظاهر ومالك اللي هم قالوا بالوجوب، قال لك استنى بقى، الآية اولا نزلت قبل فرض الوضوء والصلاة، الآية دي نزلت قبل إيه؟ ما يفرض على المسلمين الوضوء والصلاة، دي نزلت بمكة وما كانش لسه اتفرض للوضوء ولا صلاة. طيب إيه تاني رد؟ قالك إن غاية ما في الآية الوجوب، يعني حتى لبسك فطهر برضو هنا أمر إن أنت تطهر ثيابك، لكن مش الشرطية. خدي بالك الشرطية ده الشرط مقدار زائد على الوجوب، لأن الشرط يبطل العمل. الشرط لو فاكرين تعريفه بيبقى خارج العمل، خارج العمل المفعل بطل العمل، لكن الواجب الواجب مبطلش العمل ولكن تقسمي، لو تركتي واجب بتقسمي، تركت واجب ما عملتوش هقسم صح، لكن العمل ماله؟ العمل صحيح يعني الصلاة صحيحة، ولكن هأثم لوجود إيه؟ النجاسة. تاني دليل استدل بيه الجمهور قال لك حديث أسماء، إذا صاب ثوب إحداكن دم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه. آه مش شرطية حبيبتي، الشرط هو مش شرطية. آه أقصد إن شرطية يعني شرط يستلزم الشرطية، وهناخد دلوقتي استني بس اسبوع عليا. طيب تاني ده التدل بيه من قال بشرطية اهو في الصحيحين عن أسماء، إذا صاب ثوب أحدكن الدم من الحيضة فلتقرصه فاكرين ثم لتنضحه بالماء ثم لتصلي فيه، احنا خدنا قبل كده حديث أسماء ده. قال لك هنا يعني الأمر غسل الثوب قبل الصلاة دليل على إني ما ينفعش أصلي بإيه؟ بالثوب ده، وكمان على عدم صحتها، صحة الصام في الصوب المتنجس بالدم ده من الحيض، وان الدم ده مانع، الحيض دم الحيض ده مانع من صحة الصلاة، فكذلك سائر ايه النجاسات. واخدين بالكم؟ فكذلك سائر النجاسات. طيب هل ده بيدل على يعني ان ده شرط؟ يعني لو كان كده الصوب بتاعي بالكيفية دي الصلاة بطلت؟ ولا هنا النبي لما بيقول يعني ان تغسله وتقرصه وتصلي، طب الم افعل؟ هقسم، لكن العمل ماله؟ العمل ما فيه مشكله. ده رد اهل الظاهر والامام مالك. طيب برضو في دليل ثالث استدل الجمهور، كان احدهما لا يستتر بوله. فاكرين ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين وقال انهما يعذبان ويعذبان في كبير الكبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما احدهما لا كان لا يستر من بوله، طبعا يستر او يتنزه من بوله، طبعا احنا خدناها برضو العام الماضي. فبيقول لي كان العذاب او عدم التنزه من البول، فكده هو ايه صلى وهو عليه نجاسات. فالنجاسات دي لما صلى بيه الكيفية دي الصلاة كده بتاعته خلاص بطلت، وده كان يعني سبب ان هو ايه يعذب في قبره. طبعا يعني اولا اللي بيترك واجب برضه مستحق للعقاب، خدي بالك. يعني انا لما اترك واجب حاجة فرض عليا كده بستحق للعقاب، العقاب ده بيحدده المشرع، واخدين بالكم؟ يعني مش شرط ان كل حاجة عقب عليها تكون شرط عشان اعقب عليها، لا، حتى الواجب بتركه، انا لو تركت واجب انا برضو ايه هتعاقب عليه. انتوا يعني تتذكروا نساء كاسيات عاريات لا يجدن لدخلنا الجنة ولا يجدن ريحها، طب ما هو ولعنهن انهن ملعونات، كمان لما تلاقي حاجة زي كده العن فانها ملعونة مطرودة من رحمة الله عز وجل. ولكن الحجاب ماله؟ واجب على المرأة انها تفعله، فرض على المرأة انها تفعله. طب ان لم تفعل، لا ده هي كده في مشكلة، هي كده مشكلة دي كمان كبيرة. طيب حديث برضو رابع استدل به الجمهور، رواه أبو هريرة، وعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم. طبعا الحديث ده ضعيف، الحديث ده ضعيف. حديث ابن عمر نهى أن يصلى في سبع مواطن، برضو ده حديث ضعيف. طيب أدلة بقى الوجوب إزالة النجاسة، احنا كده طبعا تكلمنا على أدلة اللي بتدل على الشرطية وقضينا عليها. طب هنا بقى يقول لك بقى وجوب او اللي قال اني على وجوب ازالة النجاسة، يعني واجب علينا ان احنا نزيل النجاسة مش شرط. اولا قال هي نفس الادلة السابقة، هي نفسها هي بس هنا النزاع ما بين الجمهور وما بين اهل الظاهر والامام مالك على هل هي واجب ولا شرط. احاديث اللي صبناها اللي هي التلاتة، احنا كده استدلنا بآية وبحديثين صح، برضو يعني الجمهور استدل بالتلات ادلة دول على ان دي شرط ازالة النجاسة، واهل الظاهر والامام مالك قالوا برضو ان بالادلة التلاتة دول بيدل على الوجوب فقط وليس شرطي. طيب هنا بقى هنشوف ايه راجح. يقول الشوكاني في السيل الجرار، يعني كتاب، طبعا الشوكاني ده عالم من العلماء السلف واكثر من كتاب، ففي السيل الجرار مقررا القول بالوجوب لا بالشرطيه، هو ذهب الى الوجوب يعني ذهب إلى ما ذهب إليه أهل الزهر والإمام مالك. طب إيه ردك على قلب الشرطية؟ قال لك إيه بقى؟ قد عرفناك أن الشرط هو ما يؤثر عدمه في عدم المشروط، ولا يؤثر وجوده في وجوده، فلا يثبت إلا بدليل يدل على أن المشروط يعدم بعدمه، وذلك إما بعبارة مفيدة لنفي الذات والصحة، مثل أن تقول لا صلاة لمن. بيقول إن الشرطية دي أو الشرط أعلى من الواجب، بحس إني عشان أقول ده شرط يجب أن يكون في نفي الصحة، أي إيه؟ لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب مثلا، لا صلاة لمن مثلا أحدث زي الحديث اللي لسنا واخدينه، لا صلاة هنا بينفي إيه؟ الصحة، لا صلاة لمن لا يفعل كذا، أو لمن فعل كذا لا صلاة له، أو تقول لا يقبل أو لا تقبل صلاة من فعل كذا. شوفي تقبل يبقى دي شرط، لا صلاة يبقى دي شرط، أو من لا يفعل كذا يبقى من لا يفعل كذا، من لا يفعل ده برضه تدل على الشرطين، ولا تصلح الصلاة من لا كذا مثلا، أو من لم يفعل كذا. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد الشرطية كان إيه؟ قال لا صلاة، لا تقبل صلاة مين؟ لكن أما مر الأمر الأمر بس كده فيه كفى طاهر ماشي، فلتقرصوا ثم لتنبحوا، كل زواج واخدين بالكو، كل ده ايه؟ أوامر. احنا برضو الأمر بالاستنزاف من الأمر افعل، أما مجرد الأوامر فغاية ما يدل عليه الوجوب، ما دام ده أمر كده يدل على الوجوب بس، والواجب ما يستحق فعله الثواب والعقاب بتركه، وذلك يستلزم أن يكون ذلك الواجب شرطا، بل يكون التارك له آثما، وأما أنه يلزم من عدمه العدم فلا. أخذين بالكم؟ معايا سنة تانية؟ طبعا اللي فاهمه اصول كويس اللي بناء العمل دي فاهمه انا بقول في ايه. قلنا الشرط بيكون خارج العمل وان لم يفعل بطل العمل. بنعرف ازاي ان ده شرط؟ لا صلاه بيدل على الشرطيه، لا يقبل الله صلاه، او لا من يفعل كذا لا تصلح له صلاه، او لم يفعل كذا لا تصلح، كل ده يدل على الشرطيه، لكن مجرد ان النبي يامر ده يدل على ايه؟ الوجوب فقط، أجوب فقط. يبقى يجب علينا إزالة نجسة. طب أنا صليت عليه ثوب نجس، ما حكم الصلاة؟ الصلاة صحيحة وأقسم لإيه؟ لنجاسة الثوب. فهمتي؟ واخدين بالكم؟ وده طبعا الراجح، ده كده راجح لما فيش نص عندنا يدل على الشرطين. طيب أدلة بقى قال إن إزالة النجاسة دي أو لو صليتي بثوب نجس ده بس إيه؟ يعني استحب بس. طائفة من المالكية، طائفة يعني ايه؟ بعض اتباع الامام مالك، بعض اتباع الامام مالك، شوفي طائفة من المالك اتباع، بعض اتباع الامام مالك. طيب هنا بيقولك استدلوا طبعا بأدلة بتدل على السنية، طبعا هنبتدي ناخدها يعني الرد عليها. ان الرسول صلى الله عليه وسلم بنى صلاته لم اعلمه جبريل بالخبث في نعله، ولو كانت الطهارة من النجس واجبة أو شرطا لأعاد الصلاة. خدي بالك، خدي بالك معايا. هنا بيقولك بقى من قال الطائفة اللي هي تبعت مالك قالت إني إزالت النجاسة دي على استحباب بس. طب ليه على استحباب؟ قالك أيوة، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي وهو وسط صلاة أخبره جبريل إني اللي دعوا فيه نجاسة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قلب النعل وإزالة وكمل الصلاة، كمل الصلاة. قال لك ان النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت ازالة النجاسة دي او ان انت يعني النجاسة دي هتأثر كان ايه؟ كان النبي اعاد الصلاة من اول، لاني وصلى، خدي بالك ده في وسط الصلاة النبي ازال النجاسة وكمل بيت الصلاة، يبقى اذا الصلاة اول بداية الصلاة ده النبي صلى الله عليه وسلم اقرها بهذه الكيفية، قال لك يبقى ده كده بس مستحب ولكن لا ولا واجب ولا شرط. خدي بالك ان دي المسألة كيفية ديش مسألتنا خالص، احنا هنا المسألة بتاعنا لو انا ثوبي نجس وصليت بيه. لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم هنا كان يعلم بان في نجاسة في النعل بتاعه؟ لا لا لا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، ولما عرف شال النجاسة. فده ما بيقولش على استحباب ولا حاجة، دي مسألة غير اللي احنا بنتكلم. انا دلوقتي بنتكلم عن ايه؟ الثوب بتاعك نجس وانا بصلي وانا عارفة انه نجس، حكم الصلاة دي ايه؟ حسن هقسم نجاسة الصلاة، لكن الصلاة ايه؟ صحيحة، واخدين بالكم؟ لكن هو هنا بيتكلم، انا دلوقتي مش عارفة ان الثوب نجس. دي بقى المسألة بيتكلموا فيها المالكية هنا. انا بصلي بالثوب وألا اعلم ان الثوب ده فيه نجاسة وصليت بيه. انا هنا في الحديث يا بنات لا اقسم، لاني انا مش عارفة، انا لا يقع علي اسم، واخد بالك؟ لا يقع علي اسم، لان رفع عن امتي الخطأ نسيانهم ذكرها علي. انا عندي خطأ، انا عندي جهالة، انا لا اعلم ان الصلاة نجس اساسي وصليت بي، لا الصلاة صحيحة ولا اقرب. فهمتوا؟ معايا سنة تانية؟ الله يهديكم، ركزوا معايا. طيب الدليل التاني، ان كفار قريش وضعوا على جزور بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فلم يقطع صلاة. لم يقطع ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم صلاته. طبعا هنا بقولك يعني اجيب ان الامر بكتاب النجاسة يعني ده كان في المدينة، والفعل ده حدث في مكة. ولفت سلى جزور، خدي بالك سلى ايه؟ كرش بقى المعدة، زي ما نقول المعدة بقى بتاعت الجمل وكل الايه الاجزاء بتاعتها. طبعا انتوا عارفين ان الكرش بيبقى جواها ايه؟ الفضلات بتاعت الحيوان. طيب وفضلات الحيوان، هي فضلات الحيوان نجس؟ فضلات الحيوان نجس؟ ليس بنجس، دي مش نجسة ولا حاجة. انت كده ذهب اذهب مش منضبط، لان احنا قلنا قبل كده سواء كان حيوان مأكول اللحم او غير مأكول اللحم، بول والبراز بتاعه والسؤر بتاعه طاهر الى ان يأتي دليل يدل على نجاسة. وقلنا مش دليل على نجاسة فضلات الحيوانات سواء مأكولة اللحم او غير مأكولة اللحم غير ايه؟ على الحمار بقية او البراز بتاع الحمار، ولا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انها ركس، انها روثة حمار اللي فيها ناس. طيب على العموم لو في اي سؤال باذن الله تعالى نبدأ به في المحاضرة القادمة، لان احنا كده خلصنا الشروط، هنبدأ في اركان صلاة من المحاضرة القادمة. اللي ليها اي سؤال تحضروا وباذن الله نبدأ به في اول المحاضرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.